بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في الدرس الأول في توحيد الربوبية، وأخذنا الفصل الأول في بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به. فما معنى توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله تعالى بأفعاله، أو يقال إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الفصل الثاني، مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة وتصورات الأمم الضالة. الأول، مفهوم كلمة الرب في الكتاب والسنة. الرب في الأصل مصدر رب يرب، بمعنى نشأ الشيء من حال إلى حال، نشأ الشيء من حال إلى حال، إلى حال التمام. يقال ربه ورباه ورببه. فلفظ رب مصدر مستعار للفاعل، ولا يقال الرب بالإطلاق إلا لله تعالى المتكفل بما يصلح الموجودات، نحو قوله رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين. ومن يحفظ دليلا على إطلاق الرب بدون إضافة؟ من يحفظ دليلا على إطلاق الرب بدون إضافة؟ عندك يا حمزة؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب. ذلك قال: لا يقال الرب بالإطلاق إلا لله تعالى، حديث ابن عباس في مسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ولا يقال لغيره إلا مضافا محدودا، كما يقال رب الدار ورب الفرس، يعني صاحبها. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، على قول في تفسير الآية، وهو الأقرب أن المراد أنه طلب من صاحب السجن أن يذكره عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي لم يذكر الملك، نسيه. ذلك قال في الآية بعدها: وادكر بعد أمه. ومنهم من قال قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه أي أنسى يوسف أن يذكر الله، وهذا قول أيضا لبعض المفسرين. والأصح أن المراد أنه أنسى ذلك الرجل ذكر ربه. وقوله تعالى قال ارجع إلى ربك، وقوله تعالى ما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وقال صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل حتى يجدها ربها. فتبين بهذا أن كلمة الرب تطلق على الله تعالى معرفا ومضافا، فيقال الرب أو رب العالمين أو رب الناس، ولا تطلق كلمة الرب على غير الله إلا مضافة، كذلك مضافة لأشياء معينة محصورة لا إضافة عامة، مثل رب الدار ورب المنزل ورب الإبل. ومعنى رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومربيهم بنعمه وبإرساله رسله وإنزال كتبه ومجازيهم على أعمالهم. والعالمين جمع عالم، أي عالم المخلوقات، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، معناه شمل جميع العوالم المخلوقة. ولذلك فسره بعضهم اختصارا يقول جميع المخلوقات.